من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به، وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. وقد ذكر الله سبحانه أن المنتفعين بمواعظ القرآن هم المتقون. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. لأن المتقين هم الذين يحسنون الانتفاع بعظاته فتهديهم إلى سبيل الخير والرشاد، وتزجرهم عن طريق الغي والفساد. وأما غير المتقين فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا، وهو أنه ليس من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن، فإن هذا أولا ممتنع، إذ لا يكون مؤمنا متقيا من لم يسمع شيئا من القرآن. وثانيا أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط، لا يجب أن يتقدمه تقدما زمنيا كاستقبال القبلة في الصلاة. وثالثا أن المقصود أن يبين شيئان: أحدهما أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجبا له لكن لا بد مع الفاعل من القابل، إذ الكلام لا يؤثر في من لا يكون قابلا له، وإن كان من شأنه أن يهدي ويعظ ويرحم، وهذا حال كل كلام. الثاني أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون، ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوى. فالموعظة إذن لا تنفع إلا من آمن بالله وخافه ورجاه. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. وقال تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا وكم تحتاج قلوب العباد إلى الموعظة الحسنة والنصائح الرفيقة الموقظة للقلوب المجددة للإيمان الطاردة للغفلة والعصيان. والواعظ أثره في قلوب العباد عظيم ونفعه كبير إن رزقه الله الإخلاص وحسن الموعظة والسبق إلى الخير والعمل بما يدعو إليه. وأما من لم ينتفع بعلمه فإن موعظته لا تقبلها القلوب، لأن النفوس كما يقول ابن القيم رحمه الله مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به، وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواء لمرض به مثله، والطبيب معرض عنه غير منتفت. ومن نعمة الله على عبده المؤمن أن جعل له في قلبه واعظا يزجره عن طريق الغفلة وسبل الانحراف. عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد بين في هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثيرة، أن في قلب كل مؤمن واعظا، والوعظ هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب. وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخراب المظلم. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: إن في قلب المؤمن سراجا يزهر. أصلح الله قلوبنا وأنار بصائرنا ويسر لنا أبواب الخير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.